أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخي في الله يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو يرفع لكم درجاتكم ألا أدلكم على من هو خير لكم عند ملككم ألا أدلكم على من هو خير لكم من إنفاقكم الذهب والفضة ألا أدلكم على من هو خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله ولذلك عاودت مراجعة كتاب كنت قد قرأته منذ سنون عديدة ألا وهو كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب لابن القيم كتاب يعني أنصح بكل مسلم أن يراجعه فقد عد هذا العملاق ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 فائدة من فوائد الذكر أعد لحضراتكم منها على سبيل المثال إلى الحصري 7 فوائد فقط مع كل فائدة الله يبارك لك تحضر لي قلبك وصلي على رسول الله وبعد الخطبة إن شاء الله هسألك ب7 فوائد عشان هشوفك سرحان ولا ما أنتش سرحان أول فائدة حبيبي في الله أن الله يذكرك إيه ربنا يذكرني أنا يا عبد يا فقير يلي محتاج للملك قال المولى عز وجل فاذكروني أذكركم فيذكرك الملك في ملأ أفضل من اللي أنت فيه وبذكر أفضل من الذكر اللي أنت بتذكر به مع أن أنت الفقير أنت اللي محتاج يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله لك واحد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والله لك واحد الله شوف انت محتاج قد ايه ومع ذلك يذكرك في ملأ افضل من الذكر اللي انت بتذكره فأول ثمرة من ثمار الذكر أن الله يذكرك ألا يكفيك ذلك عبد الله لا هديك تاني عشان أمتع قلبك تاني فائدة من فوائد الذكر أن الله يتباهى بك أمام الملائكة الملك فرحان بيك مستمتع أن يشوفك يريد أن يراك في هذه الحالة حالة العبودية الخالصة حالة الذكر لله عز وجل تخيل أن الملائكة تنزل إلى الأرض سواحة لها حاجات في الأرض لا حاجة في الأرض فحاجة الملائكة تشتري إيه ترى بتشتري بيوت بتشتري أراضي بتشتري إيه ترى بتصب صبة بتعمل إيه الملائكة الملائكة مش عاوزة حاجة من الدنيا كل حاجتها إنها تلاقي تلوى تبحث عن مجالس الذكر فلما تلاقي مجلس مثل هذا المجلس تقول هلموا هلموا تعالوا وقد وجدتم حاجاتكم تعالوا هنا فيحضروا مجلس الذكر ثم يصعدون بعد ذلك لله عز وجل فيسألهم الملك كيف وجدتم عبادي، يقولون وهو أعلى وأعلم سبحانه وتعالى وجدناهم يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك ويصلوا عليك الخير كله، فيقول لهم وهل رأوني هم الناس دول شافوني؟ قالوا لا يا رب. قال ولو كانوا رأوني قالوا لكانوا أشد ذكرا وحمدا وتهليلا وتكبيرا وثناء عليك يا ربنا. قال وفيما كانوا يستعيذون؟ بيستعيذهم ليه؟ قالوا كانوا يستعيذون من النار. فيقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا النار؟ قالوا لا يا رب. قال ولو كانوا رأوها قالوا لكانوا أشد ذكرا وطلبا لها واشتياقا لها وبعدا عنها في النار، قالوا لكانوا أشد استعاذة بك من النار يا رب العالمين. فيسألوا فيما كانوا يطلبون؟ قالوا كانوا يطلبون الجنة. قال وهل رأوها هم شافوا الجنة؟ قالوا لا يا رب. قال ولو كانوا رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها للجنة. قال لهم يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم يقول تقول الملائكة يا ربي فلان كان داخل مش من مجلس الذكر ده بينده لواحد متأخر أو فنعمل ابدأ. قال لهم هم القوم لا يشقى جليسهم. يبقى الفائدة الثانية من فوائد الذكر أن الله يتباهى بهذا المجلس، يتباهى بك أمام الملائكة. خذ الفائدة الثالثة وهي فائدة عظيمة جدا، أنها أمان لصاحبها من النفاق. هو الموضوع أنك تيجي تصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وبس، ده ما كان عبد الله بن سلول بيصلي ورا النبي وبيطلع الغزوات كمان مع النبي، لكنه منافق. ايه اللي يفصل بين المؤمن والمنافق؟ قالوا ان المؤمن يظل على حاله ما بين الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة الاخرى واللي بعدها على حاله جوه الصلاة. انت جوه الصلاة ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ركع، سبحان ربي العظيم، ساجد، سبحان ربي الاعلى، سمع، طول الصلاة داخل ايه؟ شغال في الذكر. طب ما بين الصلاة والصلاة انت على حالك كما كنت داخل الصلاة، يبقى انت ذاكر بين الصلاة والصلاة ده المؤمن. اما حال غير المؤمن هو المنافق، انه اول ما ينتهي في الصلاة ما يذكرش الله. ومش كده بس، ده بيبقى جاي الصلاة اصلا بالعافية كسلان. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما يذكرش ربنا إلا فين؟ لما حد يقول له وحد الله يقول لا إله إلا، وساعات يقولها بلسانه وقلبه مش معاها. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مع إنه قال بيصلي. وإذا قاموا إلى الصلاة بيصلي هو، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جاي عشان الناس تشوفه، جاي مكسوف الناس، جاي بالعافية. ليه؟ يراؤون الناس، ده كلام الملك، خلي بالك، يراؤون الناس، جاي منظرة. وبين ده وده ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك في سورة المنافقون أو المنافقين في اخرها بعد ما يتكلم عن صفات المنافقين، واذا رايتهم تعجبك اكسابهم ويقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، وبعد ما يشرحهم لك يجي يكلم بقى المؤمنين، عاوز تبقى يفصل بين المنافق والمؤمن، يقول له يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اوعى يا واد ان الذكرى بتاعتك تلهيك عن ذكر الله، اوعى العيال ولادك الواد زعبولة والبنت ما عرفش ما شاء الله تلهيك عن ذكر الله. لا ما ينفعش، ده اللي ذاك الواد ده ربنا، واللي ذاك الدكان ربنا، واللي انعم عليك بالذكر ربنا. فما تنساش الملك بالذكر. يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك أيضا في سورة الجمعة في آخرها يقول لك فإذا قضيت الصلاة روح اشتغل وبيع ورث ربنا. لا، ده بيحط لك المعيار انها تشتغل عليه طول النهار. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. قليل؟ لا، ده بيديك المعيار والمقياس، واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح مش الصلاة، الفلاح في الذكر اللي ما بين الصلاة والصلاة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الفائدة الأولى أن الله يذكرك، الفائدة الثانية أن الله يتباهى بك أمام الملائكة، الفائدة الثالثة أمام لك من النفاق. واحد ذاكر الصبح أذكار صباح، وبالليل أذكار مساء، وبين ده وده في صلاة ضحى، وبين معرفش بيه جزء القرآن، وبعدين قبل ما ينام ذكر النوم، وقبل الخلاء ذكر الخلاء، ونازل على السلم ذكر السلم، طالع على السلم ده ايه ذاكر بقى ده. واذكروا الله كثيرا لعلكم. هنا الفلاح يا حبيبي. الثمرة الرابعة حبيبي في الله ان ربنا يصلي عليك. ايه يا عم الشيخ خليفة ده؟ احنا بنسمع ان الله يصلي على النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي. انت بقى ازاي بقى بربنا يصلي علينا؟ اقولك ان صلاة الله عليك هي فضل من الله، صلاة الله عليك ثناء من الله عليك، صلاة الله عليك منة من الله عليك، صلاة الله عليك هي رفع درجات لك ومدح لك عند الملائكة. طب قول لي يعني ايه الدليل ان ربنا يصلي علي؟ ازاي ربنا؟ ايه الدليل؟ هقول لك الدليل، بس تعمل بيه بقى. الله يبارك لك. هو بيخاطبك بان انت مؤمن، ما بيقولش يا ايها الناس، ده بيخاطب فئه معينه، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، وبيحدد ذكرا كثيرا، وسبحوه اي نزهوه عن الشريك والولد، وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ايه؟ امسك الكلمة. هو الذي يصلي عليكم ومين كمان؟ وملائكته. ليه يا رب؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. الله اكبر. يبقى اهم الثمار ان الله يصلي عليك. عبد الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ده بينده لك يا ابني، مش مستمع ولا ايه؟ ما ترد على الملك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ايه عاوز تاني؟ اللي انت عايزه. اقول لك ان الفرق في الثمرة رقم 5، ان الفرق بينك وبين اللي ما بيذكرش ربنا ان حي ميت. الذاكر حي وغير الذاكر ميت. شوف ربنا بيقول ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا في الذكر حياة، في الذكر حياة، وهناك أناس عايشين. ألا هناك في الجانب الثاني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة عايش، يأكل يشرب يتناسل يبيع يشتري، لكن عايش لكن مش حي. سيدنا النبي يوضح الموضوع أكثر ويجيب لك النصوص أكثر، يقول لك أن مثل الذاكر وغير الذاكر كمثل الحي والميت. الذاكر حي وغير الذاكر ميت، قلبه رطب، هو شغال بعداد، عارف بيعمل ايه. لكن على فكر سيدنا النبي وعلى منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه هنا بيقول، قال في الحته دي يقول زي النبي، مش النبي قال ايه هنا يقول، لما قعد النبي عمل ايه يقول، لما النبي صلى هنا قال ايه يقول، على فعل سيدنا النبي. وارجع مش هقول لك للكتب الكبيره، ارجع لحسن المسلم، حسن المسلم خليه في جيبك، خليه على تليفونك، وشوف كل يوم خد منه ذكر واحد بس، تعلمه ذكر واحد فقط لغيره، تلاقي نتيجة عظيمة، النور يصب فيك نور. دي رقم 6، أن صاحب الذكر يبقى منور. شوف لو هقول لك يا عم انت وشك نور، ايه ده تعمل يا ابني، ان شاء الله عليك رايح جاي على الجامع عمال تقرا قران وتذكر ربنا، يقول لك ده انت منور. اه كلامه صحيح، كلامه مظبوط، ان انت فعلا تنور. عشان تنور لازم لك تعمل حاجه. الانسان بيتكون من حاجتين، من جسم وروح. جسمك ده لازم ياكل عشان خاطر الجسم يتغذى، والروح ايضا لازم تتغذى. جسمك اتغذى من تحت رجليك من الطين، اطلع طماطم وبطاطس وفاصوليا ولوبيا واكل، كل كل واشرب وادخل الخلاء، خرج اخراج وادخل تاني ياكل واعمل اخراج، والجسم ياخد جزء منها، اللحم يزيد والشحم يزيد والعظم يزيد والشعر يروح يحلاه كل اسبوعين، وانت يروح كل شهر ضوافر تكبر، قص ضوافر. اصل الجسم ايه، خد غذائه وكفايته كمان. كذلك الروح لازم لها ايضا غذاها. قبل ما اقول لك الايه هضرب لك مثال، واحد معاه تليفون موبايل وشاحن ب 100 جنيه والبطاريه فاضيه، يعرف يعمل مكالمه؟ ما ينفعش، لازم يشحن البطاريه. طب واحد تاني بطاريه مليانه وغايب 4 شرط ومعوش رصيد، ينفع يعمل مكالمه؟ ما ينفعش، لازم يكون معاه رصيد، ولازم تكون البطاريه ايه مليانه. كذلك جسمك ده لازم له روح، لازم له غذاء، والروح برضه لازم لها غذاء. قلنا غذاء الجسم منين؟ من تحت رجليك. غذاء الروح منين؟ من فوقيك. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نازل عليك القرآن على سيدنا النبي ونازل لينا من فوق، وحي من الله عز وجل على سيدك النبي ويوصله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. خذ الآية من آخر سورة الشورى بقى وصلي على رسول الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. صدقت ولا لا؟ نور يهدي به اللي ربنا يريد له الهداية، نور يصب في قلبك وفي روحك ويظهر على وشك وانت ماشي. مش سيدك النبي كان بيقول اللهم اجعل في شعري نورا، اجعل في وجهي نورا، اجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن الى اخر الذكر، صح ولا لا؟ لازم تكون منور، لازم تكون ماشي كده، لك نور، لك هيبة. بايه الهيبة؟ بمالك، بسيارتك. والله ما كانت العزة إلا في دين الله، وما كانت الهيبة إلا من عند الله عز وجل. الهيبة والعزة والكرامة والشرف للعابد، للعابد مش لكانس للمال. رقم 7 من فوائد الذكر، كتير او بعض الناس يقول يا شيخ خليفة انا ما اعرفش مالي، عندي عربية وشغال وله زوجة ومخلف وعندي كل حاجة، متطلبات الحياة كلها عندي، بس مش عارف مالي، انا مخنوق، انا متضايق، انا مالي في اي اقول له انت اخر مره قلت اذكار امتى؟ قال لي انا ما اعرفش عن ايه اذكار. يعني ايه اذكار؟ انا بصلي بس يعني في البيت لما اروح البيت اصلي الظهر والعصر وبالليل اصلي المغرب مع العشاء. اقول له يا ابني ده في حاجه اسمها الذكر، في اذكار صباحيه واذكار مسائيه وتقول ايه هنا وتقول ايه هنا، عشان خاطر قلبك ده قطعه لازم تجليها تشيل الصدى اللي عليها. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب اتملى صدى عشان تشيل الصدى ده. الا بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بالذكر اطمئن القلب، مش بامكانياتك الدنيويه. ايه بالذكر؟ قلبك المضغه دي اللي بتتحرك ما بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء سبحانه وتعالى. هنا بقى تتقلب مع الذكر، تتقلب مع الذكر. واحد طالع نازل السلم، طالع السلم، الله اكبر الله اكبر، ما في الطلوع الله اكبر. طب نازل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، داخل الخلاء اعوذ بك من خبث الخبائث، خارج من الخلاء غفرانك غفرانك، ده ما اعرفش ده راكب الاسانسير يقول ايه، طالع ما اعرفش مين يقول ايه، لبس الثوب الجديد بيقول ايه، قلع الثوب الجديد يقول ايه، داخل الفراش ينام يقول ايه، هيجمع الزوجه يقول ايه. دينك وصل بيك لكل حته في مناحي الحياه. تخيل عند الزوجة الدين يتدخل ويضع لك ضوابط، تقول يا الله ما جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والعملية نفسها تتعمل على منهج معين. نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. كل شيء كبير وصغير مهما كان الدين تدخل فيه ويوضع لك لذكر سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. تاكل تقول ايه؟ طب نسيت تاكل وانت بتاكل بسم الله تقول ايه في نص الاكل؟ بسم الله اول اخره، طب الحمد لله، طب كل داخل يعني حاجه صعبه تقول ايه؟ داخل في معدي من طريق كله خرابات ولا تقول ايه؟ كلام ممتع بيحميك انت من الشياطين، بيخلي قلبك راكب بذكر الله. ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث مرات كل يوم صبح وبالليل ومات علي حقا على الله ان يرضيه. سعوز ربنا يرضيك يا جدع. ايه ده؟ كثير من الذكر المهموم يقول ايه؟ المديون يقول ايه؟ اللي عاوز ولد يقول ايه؟ استغفر ربنا. كل حاجة ليها ذكرها. انت فشتشت على الكنوز دي كلها وعملت بيها حبيبي في الله. والله يعني راجل من الصالحين رحمة الله عليه، راجل كان شيخ الفراغيث، كان حبيبي قوي. راجل ده كان سنه بتاع 75 80 سنة الله يرحمه. كان ينزل سيدنا الحسين شغله هناك في المنطقة، مش يشتغل هناك، شغله في منطقة الحسين، شيخ الفراني الله يرحمه. فيقول لي يا عم الشيخ أنا باجي الصبحية عايزك بس تفهمني، كان باجي على الفطرة بسيط قوي زي أبائنا وأجدادنا. يقول لي أنا بس أخويا بعمل إيه وأنت تقول لي لو في حاجة زيادة أعملها. أنا بقوم الفجر قبل الفجر بساعة أتوضأ وأتركع، وبعد ما أتركع كام ركعة كده أقعد أقرأ إيه سورة ياسين والرحمن والواقعة، وأنزل أصلي الفجر في المسجد، واخرج من المسجد اقول الاذكار، واروح اقعد على القهوه الم الفرانين واوزعهم على الشغل بتاعهم، واسيب القهوه بعد ما اشرب الشاي بتاعي على الساعه 9 ونص 10 ادخل المسجد اتركع الضحى، واقرا جزء القران، اخرج الظهريه اشرب الشاي وبعد ما اصلي الظهر واعمل ايه، والعصر اعمل ايه، والمغرب اقول، لغايه لما ينام عمال يقول لي على كلام انا ما بعملش ربعه. تقول له يا عم الحاج هات ايدك ابوسها، هات رجلك ابوسها. شوف قد ايه الناس كانت يعني حريصه على الذكر. الله يعني سبحان الله تعالى اقول لك كلام يعني من ضمن علامات حسن خاتمه، هذا رجل عند موته دخلنا على غسله. كثير من الاخوه يحكوا لك اللي شافوا النور اللي عليه هو على خشبه الغسل الله يرحمه. فسيدك النبي بيقول لك ايه؟ من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، واحد يقول له رسول الله عاوز أكون معك في الجنة، قال له ليزال لسانك رطب بذكر الله، لسانك حياتك ايه؟ ما هو المرء يموت على حياته، واحد حياته كلها أغاني وشيش بيش ودمر وجون وقاوت وفاول وكاس أفريقيا وكاس أوروبا وكاس العالم وكاس مصر وكاس معرفش ايه، حياته هتكون موته ايه؟ وهو بيقول قاوت ولا فيلن مات، وكثير من الناس ماتوا في المدرجات أزمة قلبية ولا بتنطف عشان الحكم ما ادوش ضربة جزاء، وكثير أيضا من الناس ماتوا هم في الكعبة، ماتوا هم في الركوع، ماتوا هم في السجود، ماتوا هم بيقولوا لا إله إلا الله، ماتوا هم بيصلوا على النبي، ماتوا هم بيستغفروا، هم بيقولوا القرآن. ده حياتك هتموت على اللي انت كنت عليه. عايش طول حياتك على ايه؟ كنت بتقول ايه بالنهار وبالليل؟ اكيد هتموت في لحظة من اللحظات دي. ما انت عايش او حياتك كلها ماشية على وتيرة الذكر، هتموت ان شاء الله اكيد على حياة الذكر، هتموت والسلام بيقولها بطلاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ ما انت حياتك كلها لا إله إلا الله. الله أسأل أن يتوفنا على كلمة التوحيد، آمين. أمي أخلع وانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا ناخد بقى الجانب الثاني شوية، معلش خدنا 7 فوائد من فوائد الذكر، هقول لك 3 آيات بس في اللي معرض عن الذكر، الجانب السيء في الموضوع. آية في طه، وآية في الحشر، وآية في المجادلة. آية المجادلة بتوضح لك ان اللي ما خلكش تذكر الشيطان، انت جاي من مشوار طويل، واحد بتاع رخام جاي من رحاب ولا مدينتي، وقعد في الميكروباص 1.5 ساعة ولسانه متكتف، واحد تاني شغال في حته بعيده وجاي برضه 2 ساعة في الاتوبيس، واللي جاي من سفر 1.5 ساعة ورايح الكليه وجاي من مدرسه او بقى وقت طويل قاعد، بقى لسانه ده مربوط بكماش بقفل كده اهو مصدي وبجنزر ومش عاوز يتكلم، وعمال بقى الشيطان ايه يديله بقى احلام يقظه. اللي بيحب المال يشهيل المال، انت هتعمل كذا وتعمل كذا وتودي كذا وتجيب كذا، واللي بيحب الجنس البنت فلانة والبنت علانة والست ترتانة، واللي بيحب كل واحد الشيطان يعرف مدخله منين والحتة اللي وجعته منين، ويبدأ يشهيها له ويحلها له ويرغبه فيها، والحتة اللي عاجز عنها يمتعوا بيها في أحلام اسمها أحلام اليقظة. الكلام ده لابن القيم خلي بالك بيعمل تشريح فسيولوجي للإنسان، كأنه دخل جوه جسمك ده وعارف انت عاوز ايه. قال الله عز وجل في سورة المجادلة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبقى اللي خلاك ما ذكرتش ايه؟ استحوذ عليهم الشيطان. طب النتيجة لهذه الفعلة، النتيجة خطيرة، أن الله يترك هذا العبد، أن الله لا يسأل فيه يوم القيامة. الأولى طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا إيه في أول الخطبة؟ إن الحياة للذاكر، هنا لغير ذاكر عايش يأكل ويشرب، ومن أعرض عن ذكري فإن له حياة لا معيشة، يأكل ويشرب ويشتغل معيشة ذي ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأخيرة أو غيرها، لأن في كثير بلاش الأخيرة ديت في الثانية، لكن كمان آية من آخر حشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم إيه؟ أنفسهم، ينسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فاسق ترك الدين. طب حتة عقيدة صغيرة الساعة جوا الموضوع عشان يبقى اكتمل الموضوع من عقيدة ومن ايه شرح لأمر من أمر حياتك. هو ربنا بينسى، هنا الآية بتقول ينسى، ربنا ينساه يوم القيامة. المقصود بالنسيان أن الله يهملهم يتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لكن لا يضل ربي ولا ينسى، حاشا لله، خلي بالك. لكن هنا المعنى أن الله لا يسأل فيهم، ما يسألش، يتركهم يهملهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا سيبهم بقى يصرخوا شوية. فالأصلي أن الذاكر شوف فوائد دي عظيمة، وعدم الذاكر شوف المصيبة. ومن أعرض رفض مش عاوز، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شفت الخير اللي في أول الخطبة وشفت السوء اللي في الجانب الثاني، ها نويت على إيه؟ عايزين نخرج من المجلس، ما نخرجش إحنا جايين نقدم مهمة رجالة ونصلي الجمعة ونقضي الشعيرة ونخرج. لا لا، هو الاصل تيجي تحضر الشعيره لكن ايه الاصل انك تعمل بالكلام ده كله. تخرج من هنا عملت جدول لنفسك، هتقول الصبح هتقول انت مش حافظ الاذكار، ممكن احفظها على مدار اسبوع، كل يوم اخد حته حتتين كده. طب اقول لما داخل الخلاء، اقول ايه لما اخرج من الخلاء، اقول ايه هنا، اقول ايه هنا. حط ده بقى حسن مسلم على تليفونك، او حط كتاب في جيبك واقرا منه يا عم في الايه في الـ في الـ في الاتوبيس ولا في الكروه. طب انت راجل واحد من ابهاتنا ولا من حبيبنا اللي لم يحصلوا على قسط من التعليم وما يعرفش يقرا، يا عم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرة واحدة تزرع لك نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده فقط 100 مرة غفر له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. ما تعرفش تصلي على النبي كتير. لما رجل يقول رسول الله خلي نص ذكري تلت ذكري ليك، قال له افعل. قال له خلي نص ذكري ليك يعني صلي عليك، قال له افعل. قال له خلي كل ذكري ليك، قال له افعل. فالذكر فالصلاة على النبي لون من ألوان الذكر. ما تعرفش غير كله والله واحد وتكررها 50-60 مرة حبيبي. لا الذكر كتير وسهل وبسيط. انا ما بقولكش احفظ لي البخاري، وان كان فرض على كل مسلم انه يتعلم دينه، لكن بقول لك على البسيط على السهل اللي يخلي قلبك رطب ولسانك اتعود وعينيك ساعتها. واحد عمال يقول ايه استغفر الله استغفر الله ماشي في الشارع ويلاقي واحده متبرجه قدامه، بالله عليك هيبص لها؟ مش هيبص لها، خلاص لسانه اتعود، قلبه خلاص، عينيه اتعودت انها تبقى في الارض، لسانه وقلبه مع ربنا، حتى ممكن ما يشوفهاش اصلا خالص. ليه؟ اصل ظبط الروح، والروح مشى مع الجسم ايه مستمتعة بالعمل بتاعه، ألا وهو ذكر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. مش عارف ان في انتم مش مستجابين ليا ليه، مش عارف انا في حاجة غلط يا جماعة. صلوا على النبي كده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، اجعلنا من الذاكرين والذاكرات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد. اللهم احسن ختامنا، وتول أمرنا، واجبر كسرنا، واحسن بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة. Thank you.